أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يوجد دليل على السحر من الكتاب والسنة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ السحر هذا شيء لا ينكره أحد، يعني واقع من ناحية، فما يكاد أحد ينكر السحر، لأن هذا أمر يعني واقع من عهود قديمة، وكثر فشوه في عهد موسى عليه السلام في آل فرعون، اشتهروا وكثر فيهم، والله سبحانه وتعالى آيات في هذا الشأن، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهذا الله سبحانه. لكن الخلاف في حقيقة السحر، العلماء اختلفوا في حقيقة السحر، ما هي حقيقته؟ هل هو فعلا يغير الأشياء حقيقة أم مجرد تخيل أوهام؟ أو وذكروا أنواع، الإمام الرازي رحمه الله استطرد في هذا وذكر عدة أنواع كلها تدخل في مسمى السحر. فلكن الصحيح أن السحر له حقيقة وأثر، له حقيقة وأثر، ويؤثر على الإنسان ويمرضه، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى شرع لنا وتفضل علينا بالرقية، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد السواحر ومن شر حاسد إذا حسد. فله حقيقة وأثر، مرض يعني في العقل، في أشياء، نسأل الله السلامة والعافية. في شأن الرسول عليه السلام جاء في الحديث الصحيح الثابتة أنه سحره يهودي لبيد بن الأعصم، ومن أهل العلم من أنكروا هذا واستكثروه واستكبروا هذا الشيء، وقال لكن هذا ثابت صحيح، لكنه لم يكن له أثر في رسالته عليه الصلاة والسلام وفي تبليغه. قال أهل العلم الجمهور قالوا مثل ما أنه يمرض عليه السلام ومرضه ثابت، وشأن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام تعرضوا للمرض، فهذا لا يعدو السحر أن يكون مرض من الأمراض التي ابتلي بها عليه الصلاة والسلام. فلكنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تؤثر في تبليغه صلوات الله وسلامه عليه. فما مثل ما أنه يغضب عليه السلام، يغضب لكن لا يؤثر غضبه على تبليغ رسالته، يمرض لا يبلغ المرض به مبلغا يؤثر على تبليغ رسالته، وهكذا تعرض للسحر فالله سبحانه وتعالى حفظه وشفاه وجاءت رقيته من السماء كما في صحيح البخاري. فهذا الذي حصل، وإن كان بعض العلم ينكر هذا، لكن هذا فيه مغالطة ورد للحقيقة الثابتة. أحسن الله إليكم. يقول: غدا ذاهب إلى مكة بعد الظهر، ولدي موعد حجامة الساعة 10 صباحا، هل يجوز لي أن أحتجم؟ إيه نعم، لا حرج أن تحتجم وقبل الإحرام، وحتى في حال الإحرام إذا احتجت أن تحتجم وأنت محرم لأمر عرض لك، فقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. فلكن أهل العلم يقولون إذا احتجت إلى حلاقة الشعر فتخرج فدية في هذه الحالة، إذا كانت الحجامة في موضع من الرأس أو من الجسد واضطررت أن تحلق شيء من الشعر، فعليك أن تخرج فدية، تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة. أحسن الله إليكم. يقول: حضرت، هذا إذا كنت محرم، فلكن أنت سوف يعني تحتجم قبل الدخول في الإحرام، فلا إشكال في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: حضرت لأداء العمرة مع أمي وزوجتي، هل يصلين في المسجد النبوي وكذلك المسجد المكي؟ يقول: أم تؤدي العمرة فقط وصلاتهن في الفندق أفضل؟ نعم صلاتهن في الفندق في المدينة أو في مكة أفضل، فيؤدين العمرة في مكة، وإذا أدينا العمرة طوافا وسعي وأخذنا من شعورهن فلزومهن المنازل في الفنادق أو في الشقق وصلاتهن أفضل. هذا أمر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكده، أفضل لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. ولما سألته المرأة يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك، قال إني أعرف ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك معي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يوجه هذه المرأة أن تصلي في قعر بيتها ويتسلسل معها في الأفضلية، مع أنها سوف تصلي خلفه وتسمع قراءته وتقتدي به صلوات الله وسلامه عليه، كل هذه الأمور لم يجعلها شافعة أن تخرج من بيتها لتأتي تصلي معه. فهذا أمر يغفل عن كثير من النساء هداهن الله. ففي المدينة إذا أتت المدينة تلزم المنزل الذي نزلته من شقة أو فندق وتصلي فيه، بدل من أن تخرج بين الرجال وتعرض نفسها للفتنة، فهذا أفضل لها. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان الوالدين مشركين إما أصغر أو أكبر، هل يجب استئذانهم للجهاد إذا كان فرض عين أو كفاية؟ أما إذا كانوا كفار فما أظن أنهما يستأذنان للجهاد، لا يستأذنان للجهاد. إذا كان شرك أكبر من أن كانوا يهوديين أو نصرانيين أو وثنيين أو ما إلى ذلك، فالمقصود في الاستئذان الذي ورد في شأن الوالدين المسلمين. لكن مع ذلك يعني تجتهد في برهما والإحسان إليهما، وتترك لهما النفقة التي يحتاجان إليهما، وتخبرهما بوجهك أنك سوف تنطلق تجاهد في سبيل الله، فتخبرهم هذه الوجهة لعل الله يعني يهديهما. أما إذا كان شرك أصغر فأمره يختلف. الشرك الأصغر للعلماء في تفصيل، فلا يسقط حق الوالدين في أن يستأذنا في الخروج للجهاد إلا في مسألة يعني يذكر بها. إذا كان الوالد لا يبالي أن يسافر ولده لمواطن الفسق والفجور وبلاد الكفار ويأذن له، وإذا استأذنه في الجهاد أبى، فهذا يسقط استئذانه. كيف يأذن له يذهب إلى بلاد الكفر يتمشى ويتفسح وما إلى ذلك ولا يبالي، وإذا استأذنه الجهاد في سبيل الله منعه؟ فمثل هذا الذي يظهر أن إذنه يسقط في هذه الحالة. أما إذا كان لا على جادة واحدة ويمنعه من السفر مطلقا ولا يأذن له وأنه بحاجة إليه وما إلى ذلك، فينبغي أن يراعي حاله. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد العذاب بصيغة الوعد؟ ما أتذكر الآن، هذا يحتاج الإنسان يستقرئ، ما أتذكر، ولكن يظهر أنه ورد في آيات وعد الله الذين، يعني ورد بصيغة الوعد، ورد في آيات. أحسن الله إليكم. يقول قبل صلاة العصر بربع ساعة، يقول تقريبا، وكانت السيارة تنتظرنا، يقول صلينا جماعة في المسجد صلاة العصر ركعتان والمغرب ثلاث، فهل عملنا صحيح علما أن المسجد قريب من السيارة لكننا مأمورون بموعد يعني مع السيارة؟ لا، إذا كان الوقت فعلا يعني متحققون منه وأنه بقي على دخول وقت العصر ربع ساعة، ما يجوز لكم ولا دقيقة واحدة ولا دقيقة، إذا كان الوقت يعني معروف أنه مضبوط والتقويم صحيح فلا يجوز. أما إذا كان عندكم من يعلم يعرف الوقت وله اجتهاد في معرفة وقت العصر ودخوله بحكم الظل ويعرف هذه الأشياء، لكن الآن يمشون على التقاويم المضبوطة. أما المغرب ما أدري يعني هذه ما فعلا المغرب صلوها، هذا ما أحد يجهله. المغرب ما تجمع مع العصر ولا تصلى إلا بعد غروب الشمس. وإذا كانوا مسافرين فصلاة العصر صحيحة، أما المغرب تعاد يا شيخ؟ العصر صحيحة إن كان يعني دخل الوقت، لأنهم ما جمعوا، ما يدخلون في حكم الجمع، هو يقول العصر فقط، فينبغي أن يعيدوا العصر ركعتين، وأيضا يعيدوا المغرب، يصلوا المغرب في وقتها. أحسن الله إليكم. يقول: أول مرة آتي للعمرة فحلقت رأسي نسيانا، فما علي؟ يعني كيف حلقه؟ يعني قبل أن يحرم ولا بعدما أحرم قبل أن يطوف؟ ماذا يقصد بأنه حلق رأسه نسيانا الأخ السائل؟ كيف يعني حلق قبل السعي مثلا ولا؟ نعم، قبل أن يحرم. يعني بحيث إذا أحرم ما في شعر، ما في شيء، يعني ما كان ينبغي له هذا. هذا لا شك أنه يعني ما ينبغي، لكن الآن يحرم بالعمرة والحلاق يمر الموس على رأسه، يحكه حكا وينتهي الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبس الخف أثناء العمرة إذا كان محتاج له لمرض؟ نعم، إذا كان محتاج له والخف دون الكعب، إذا لا ليس له عنق وهو دون الكعب، فهذا مرخص فيه ولا تلزمه فدية. لكن إن كان له عنق فوق الكعب فتلزمه فدية في هذه الحالة، يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة ويتصدق بها أو يصوم 3 أيام، مخير. أحسن الله إليكم. يقول: المرأة التي تصلي في الشقة، يقول: هل تأخذ نفس الأجر الصلاة ب1000 صلاة؟ بل لعلها تأخذ أكثر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغبها أن تصلي في بيتها ولا تصلي في مسجده، لما يعني تحتاج إليه من الستر وخدمة الزوج والأولاد ومن معها، إن كان في بيتها أو كان حتى في أثناء زيارتها. فلا شك لها أجر قد يعدل 1000 أو قد يفوق 1000. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم تقبيل المحلات بعلم المالك، يعني هو مستأجر يقول وليس عنده بضاعة وقت التقبيل، يقول: هل يجوز له أن يقبل المحل؟ وكذلك أن يكون الشخص مستأجر المحل إلا أنه قد قام ببعض التجهيزات للمحل، هل يجوز له أن يقبله؟ لا بد من التفاهم مع المالك، ما يمكن وإلا يصير نزاع. بعلم المالك، إذا كان بعلم المالك، والمالك يعني بحالة المعتبرة شرعا وكذا، ويعني إنسان متسامح، فالحمد لله ما في شيء. أما إذا كان من ورائه أو يخفي عليه مبالغ كلها شأن، فلا ينبغي هذا الشيء إلا بالتراضي بين الطرفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا خالصا. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا ذا الفضل العظيم، يا واسع، أنت الواسع الغني الكريم، أكرمنا بجودك وكرمك، وزدنا إيمانا وتقا وهدى، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.